السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، يعني موعد مع دروس يوم الأحد وشرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وهذا الدرس الرابع. ندخل إن شاء الله في باب جديد، ما زلنا في أبواب المقدمة التي يفضل لها المؤلف قبل الدخول في أبواب العقيدة. كنا قد انتهينا من الأهواء وأبواب الخاصة بالأهواء والذم والهوى المذموم والهوى الممدوح إلى غير ذلك. سيدخل المؤلف اليوم أو نتكلم عن مجموعة أحاديث خاصة بباب ولم يعنون له، لكنه هو خاص بحديث الصراط المستقيم والسبل إلى غير ذلك، لتمهيدا أيضا للباب الذي سيليه يتكلم فيه عن نجوم السنة، وهو كأنه توطئة هذا الباب لما سيأتي من بعده، لأن لزوم الطريق المستقيم لا بد فيه من لزوم الكتاب والسنة حتى يصح أن المرء قد سار بالطريق المستقيم. فأتى بهذه الأحاديث الهامة جدا أو بالأهمية بمكان، وسنبدأ إن شاء الله بقراءتها والتعليق والشرح فيما يتيسر بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اعف عنا وعن شيخنا ووالديه آمين. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطا عن يمينه، وخط خطا عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حديث صحيح. وحدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث إسناده حسن. وحدثنا عمرو بن عثمان وابن مصفى قال: حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن شبيب بن نفيل عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط أبواب مفتحة لهما صراط، وعلى الأبواب سطور، وداعي الله تعالى يدعو على الصراط من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يهدي ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. إسناده صحيح. وحدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن النواس قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو: يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعرجوا ولا تتعوجوا، والداعي يدعو من فوق الصراط، فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام والسطور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل. حديث صحيح. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو قتيبة سلمة بن قتيبة مسلم بن قتيبة مسلم بن قتيبة، حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام. اسناده ضعيف. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل رضي الله ثم استقم. اسناده صحيح على شرط الشيخين. وحدثنا يعقوب ابن حميد حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله ثم ذكر الحديث. حديث صحيح. نعم قرأنا هذه الأحاديث التي قرأ الحديث الأول وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا الصراط المستقيم أو هذا سبيل الله عز وجل في الرواية وخط خطا عن يمينه وخطا عن شماله وقال هذه سبل الشيطان ثم وضع يده في الخط الأسود الأوسط ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. السلام. فهذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم طريق الله عز وجل وهو الطريق المستقيم وهو الطريق المستقيم الواضح الذي لا عجاج فيه وقد بين الحق سبحانه معالم هذا الطريق للناس وأوضح تفاصيله النبي صلى الله عليه وسلم فحذر الناس من سبل الشياطين وهذا الحديث فيه حقيقة جانب من جوانب التعليم النبوي وأسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم الفريدة في التعليم الصحابة باستخدام الرمز والرسم وهو الرسم التوضيحي لأنه خط خطوطا أو خط خطا مستقيما أولا ثم خط خطوطا على جانبي الخط رسم لهم هذا وبين لهم أن هذا هو سبيل الله عز وجل وهو الصراط المستقيم وهذه السبل كما أتت في الروايات التي بعد ذلك كل هذه السبل متفرقة تخرج منها على كل سبيل منه شيطان يقف يدعو الناس وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع هذه الخطوط الفرعية وأمر باتباع الخط المستقيم فلما رسم خطا على الأرض قال هذا سبيل الله وسبيل الله هو الدين القويم هو الصراط المستقيم ثم لما خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال قال هذه سبل وعلى كل سبل يقف شيطان يدعو الناس إليه أي يغوي الناس ويبعدهم عن الصراط المستقيم وهي طرق متشعبة متفرقة كلها تبعد عن الحق اجتمعت هذه الطرق المتفرقة تبعدك عن الحق عن الطريق المستقيم أوله داعي الله الذي يدعو على أول الطريق كما في الحديث الأخرى وآخره الجنة وهو يأتيك هذا الذي يقف على كل سبيل هو الشيطان يريد أن يسحبك إلى طريقه ويحيدك عن الطريق المستقيم طريق الله عز وجل الذي يوصلك في النهاية إلى الجنة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إشارة هنا إلى إيش؟ إلى القصد والتوسط يعني أنت في الطريق المستقيم هو الوسط ويمينك وشمالك طرق كلها يدعو عليها الشياطين فكأنه كما قال الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا فكأنه يدعوك إلى التوسط إلى القصد إلى التوسط بين الإفراط والتفريط وهنا أضيف الصراط إلى الله عز وجل قال أن هذا صراطي مستقيما وهذا من باب إضافة الصراط إلى رب العزة تفخيما وتعظيما من شأن هذا الصراط والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرشدنا في هذا الحديث كأنه يبين لنا في الحديث الآخر لو سألناه ما هو الصراط يا رسول الله أنت تدعونا إلى صراط مستقيم خط مستقيم قال هذا سبيل الله عز وجل بيانه في حديث آخر تكلمنا عنه من قبل، قال هو ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية هو ما عليه الجماعة. وهذا أولا يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث على أنه يعلم الصحابة ويبين لهم الحق وأين هو الطريق المستقيم، ويبين أن هذا الطريق هو طريق هو صحيح الدين، وأن الطرق الفرعية التي عليها الشياطين هم الذين يغون الناس ويدلونهم على الحق. فلما بين الطريق أيضا كان لنا أن نسأل كيف اتباع هذا الطريق، كيف وصول الوصول إلى نهاية هذا الطريق وهو الجنة. الطريق قوامه واحد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما هو علي أنا وأصحابي، وقال هو الجماعة، وقال لا تجتمع أمتي أو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة بل تجتمع على الحق، والحق نهايته وجنة الفردوس. فقوام الطريق هذا ليس لولا قوام واحد هو الكتاب والسنة. ما أخذه الأصلي قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآيات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية في مسند أحمد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبين بأنه قد تركنا على هذا الطريق المستقيم. ثم قال ومن يعش منكم بعدي فإنه سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين عضوا عليها بالنواجز. إذن هو بيرشدنا إلى كيفية السير في هذا الطريق من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه سيأتي أناس من أهل الإسلام لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سيسيرون على طريقه باتباع سنته باتباع الشرع الذي بينه لنا. لذلك حث الأمة على اتباع هذا الطريق، واتباعه يكون باتباع الكتاب والسنة. ثم ذكر في الحديث قال هذا سبيل الله عز وجل، وفي الرواية الأخرى قال إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، قال صراطا مستقيما، ذكر وفي رواية ذكر الصراط المستقيم لما قال على جنبي الصراط فعرف الصراط، فأصبح الصراط المستقيم معرف بتعريفين، بالتعريف بأل وتعريف بالإضافة، مرة أضافه ومرة عرفه بأل، وهذا تعريف على تعريف، وهذا يفيد أنه صراط واحد. لما عرف قال الصراط المستقيم صراط واحد، وإذن الحق هو لابد له من صراط واحد. أما طرق أهل الغضب والضلال فلهم أكثر من طريق. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سبل الشيطان، وهو في الرواية الأخرى أيضا قال والأبواب بالجمع، فقال سبل. إذن في الافتراق جمع، وفي الإفراق وفي الحق أفرد، ليبين أن طريق الحق طريق واحد لا يمكن أن يتعدد، كما سيأتي في الفوائد وسنبينها. دي من أهم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث والذي يليه في هذا الباب. فلما أراد أن يبين الصراط أفرده وعرفه وأضافه إليه، وأن صراطي هذا مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم. ولما أراد أن يبين الافتراق سيقول فعدد السبل، أي لا تتبع هذه السبل. ليش؟ مفرقة. لما تعددت السبل وكل واحد سيسير في سبيل سيفترق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة واتباع الجماعة. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، لذلك وصاكم به لعلكم تتقون. قال وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. ما هو الطريق الذي وصل الله؟ وما بعث الله عز وجل به الرسل وما أنزل به الكتب، وهذا لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل طريق واحد، ولو أتى الناس من كل طريق آخر واستفتحوا من كل باب كما ذكر في الأبواب التي هي مفرقة على السبل، فكل هذه الطرق مسدودة الفرعية لن تصل بك إلى الجنة إلى طريق الله عز وجل، فلن يوصلك إلى طريق الجنة أو إلى رضا الله أو إلى الله إلى هذا الطريق. فأنت متصل بالله، موصل إلى الله بهذا الطريق. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم. قال الحسن في معنى الصراط المستقيم، وأن قال هذا فإن قال أن هذا صراطي مستقيما، أو قال معناه صراط إلي مستقيم. صراط لأنه قال هذا صراط علي، قال إن هذا وأن هذا صراطي مستقيمة، فقال معناه صراط إلي مستقيم، يعني أنت تسير في هذا الصراط إلي. وهذا كأنه أبدل صراط علي مستقيم بصراط إلي مستقيم. وبعض السلف يقولون تبديل الأدوات في النحو، يعني على بمعنى إلى، والبعض يقول لك كما يقول السلف كأنه فسرها بأن هذا الصراط الموصل إلى الله عز وجل، يعني صراط مستقيما علي مستقيم، أي صراط موصل إلى الله عز وجل. ولما سئل ابن مسعود ما الصراط المستقيم، قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآيات. وهذا تفسير لابن مسعود كان أهل الآية وللحديث الذي معنا أصالة. وهذا الحديث كما قلنا الحديث الأول، قبل أن ندخل الحديث الثاني الذي فيه أيضا تمثيل وتشبيه بديع، فيه فوائد. من أعظم الفوائد هذه، أولا لا يضرب النقل بالعقل، لا يضرب النقل بالعقل، لا يصح لك بحال من الأحوال أن تضرب النقل الذي جاءك من الكتاب والسنة بالعقل الذي في رأسك. ليش؟ من الحديث هو الطريق المستقيم طريق واحد، وقلنا أن هذا الطريق ثبت بالكتاب وبالسنة، والطرق التي على جانبي الطريق هي طريق أهل السبل أهل البدع الذين حادوا عن الطريق الكتاب والسنة بما في عقولهم ونظرهم، وهذا ذمه الله عز وجل إنه جعل طريقا واحدا إليه إلى الجنة، والطرق الفرعية هذه لا توصل. فكأنك لما تضرب النقل بالعقل فهذا يؤدي أنك تخرج عن هذا الطريق. وهذه كأنك لو رجعت يعني إلى أمور وهذه في العقيدة أو في الفروع الفقهية، فمن أدخل العقل على النقل كما فعل المبتدعة في مسألة الأسماء والصفات ضل عن الطريق الصحيح طريق السنة والجماعة، ومن أدخل أيضا العقل على النقل في القدر وفي الإيمان ضل عن الطريق، ومن أدخل العقل عن النقل أيضا في الفقه والقياس الفقهي فأتى بقياسات صادمة للنص فخرج أيضا عن الطريق، لأنه قدم عقله على نصه في مسائل مختلفة في الفروع الفقهية يقال هذا قياس فاسد الاعتبار صادم للنص. مثلا لو قلنا بمسألة إخراج زكاة الفطر مالا، تزوج المرأة الثيب نفسها بدون ولي مثلا بغير ذلك، إلى غير ذلك من المسائل التي وفي العقيدة قد بينا، كل هذا يبين لك ما دام خرجت عن طريق المستقيم وطريق النقل وقدمت فيه العقل لابد ستقع في المهالك الذي بيانها الحديث. الفائدة العظيمة جدا في هذا الحديث أن الحق واحد لا يتعدد، أن الحق واحد لا يتعدد. وهذه حقيقة من أهم الفوائد التي يعني كان ممكن تقول لها محاضرة منفصلة أصالة في هذا الزمن الذي نحن فيه وفيما نحن فيه من أمور، أنك لو أن هذا يبين لك أن الحق واحد والباطل ليس بواحد، لكن الحق لابد أن يكون واحدا، لأن أن الله عز وجل قال أن هذا صراطي مستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خط خطا واحدا وخطوطا حوله، وقال هذا هو الطريق المستقيم. إذا لابد أن تعلم بأن الحق واحد والباطل كثير، لكنك لابد تعلم كيف تفرق بين الحق والباطل. من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده أو على من شاء من عباده أن يعرف كيف يميز بين الحق وبين الباطل، ويميز بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وكيف يضبط إثبات الحق ويضبط ما يخالف الحق. وهذه تحتاج إلى تعلم لقواعد قد وضعها بعض العلماء، قواعد شرعية تأصيلية تبين لك كيف تعلم الحق من الباطل. وهذه القواعد تطبقها في الاعتقاد وفي العمل وفي الأخلاق وفي الفقه وفي كل شيء. ونحن في زمن كثرت فيه الشبهات أكثر ما يكون، وأصبح كل الإنسان بيطرح رأيه في كل شيء دون أن يتأمل ودون أن يعرضه على الشرع ودون أن يعرضه عن أهل العلم. فأصبح يخرج علينا الآن من يجادلك في المسلمات الشرعية التي ما كنا نتصور أو ما كانوا وصلوا لذلك أن يجادلك في المسلمات الشرعية، فيقول لك أول شيء يريد يصدر لك الباب، ما توجد شيء اسمه حقيقة مطلقة. وهذه كلمة تسمعها كثير، يطلع واحد كده شايف نفسه مثقف أو في الشرع أو في شيء يقول لك ما في شيء اسمه حقيقة مطلقة، يقول الذي تراه أنت حقا قد يراه غيرك باطلا، والذي يراه غيرك باطلا قد تراه أنت حقا. كل إنسان له حرية في اعتقاد أي شيء، حتى لو كان في الكتاب والسنة يقول لك لا، الحق متعدد، لا فيش حقيقة مطلقة عندنا، الحقيقة نسبية، ما أنت عليه من الحق قد لا يكون عليه غيرك، وهذا باطل بل أبطل الباطل. وهذا الترويج هو أصل المسألة التي بدأت بالأولا، أنه يلغي في فكرك وفي عقيدتك أن الحق واحد وأن الحق حق الحقيقة مطلقة. ولابد أن تقول لا، الحق واحد والحق والحقيقة مطلقة، ما جاء في الكتاب والسنة حق لا مرية فيه. ويخرج يقول لك الحق أمر نسبي، لديك نسبة من الحق وأنا لدي نسبة من الحق، أنت معك بعض الحق وعندك بعض الخطأ، وأنا عندي بعض الحق وأنت عندك بعض الخطأ. عبارات يتناقلها الناس ويقصد بها تثبيت ذلك في واقع ووجدان الناس، طبعا العوام والأغرار والذين حتى ضعاف الإيمان والعلم بعيد عنهم يغربل بها ويضعف النفوس. فأول شيء يؤسس لك أنه ما فيش حاجة اسمها حق واحد، وأنه ما فيش حاجة اسمها حق مطلق، المسألة قد تختلف، أنت عندك البعض وأنا عندي البعض. ولذلك لابد أن نقر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا والله عز وجل أن الحق واحد لا يتعدد، ولابد أن نؤكد ونشدد على هذا المبدأ وهذه القاعدة أن الحق واحد لا يتعدد. هذه من أهم القواعد التي تحفظ لك الحق وترد به على أهل الباطل. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. لذلك هم يريدون أن يهدموا هذه القاعدة أو يلبسوا عليها، فاشتغلوا على مسألة التلبيس. أنت لو قلت لو أنا أوافقك على أن الحق نسبي، معناه أن ممكن أنت تقول بأن اليهود عندهم بعض الحق والنصارى عندهم بعض الحق، واللي بيعبدوا البوذيين عندهم بعض الحق، والقضيانية عندهم بعض الحق، والروافض عندهم حق. ما هو الحق نسبي، ما فيش حق مطلق لأحد، ما حدش احتكر الحق كما يقولون. فإذا ضاعت القضية الأساسة أن الرسل أرسلوا بها ونزلت الكتب، وهو أن الله واحد ولا يعبد إلا الله ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، وكل هؤلاء على كلامهم ما هم الحق. وده اللي أدى أن بعض الناس بيقول لك الكل هيدخل الجنة في الآخر، بدهم بيعرفوا ان في ربنا وخلاص. فمويعت القضيه، ولا احد سينكر على احد، وكل واحد يظن ان الثاني معه بعض الحق. لكن نحن نقول ان الحق واحد هو صراط الله المستقيم الذي امرنا نتمسك به، وقال وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إفراد الله بالصراط كما قلنا دل على أن الحق واحد لا يتعدد. طب وهذا الأمر بنشد عليه ليش؟ لو كان الحق ليس بواحد ما عذب الله عز وجل هؤلاء الفرق التي خالفت والتي لم تسلم، ما كان كله يدخل الجنة، وكان ليش ربنا بيتكلم عن أن اللي أتى بالشرك كافر لا يدخل النار، لا يدخل الجنة يدخل النار، ولماذا سيعذب الله عز وجل دينا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من سمع به أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصريا ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، لماذا يعذبهم الله عز وجل لو كان معهم بعض الحق؟ فهذا يدل على هذا بطلان. أهل السنة والجماعة هم طائفة واحدة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي كما افترقت النصارى اليهود على 71 والنصارى على 72 ثم قال والأمتي تفترق على 73، قال إيش؟ كلهم في الجنة؟ قال كلهم في النار إلا واحد وهو الصراط المستقيم. لو كان الكل عنده الحق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن كلهم في النار إلا واحدة، ما قال الطائفة المنصورة فقط لا تزال طائفة على أمتي الآيات الحديث ذلك أو أهل السنة والجماعة لا يضرون من خزلهم. إذن لابد أن هو منهج واحد ودين واحد وعقيدة واحدة وطريقة واحدة، طريقة من أول إمام أبي بكر الصديق إلى آخر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى الأولياء والصالحين إلى قيام الساعة. لا تجد عند هؤلاء اختلاف في العقيدة أصلا، كان عقيدة واحدة صفية نقية هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، هي العقيدة التي أمرنا بها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم قد يحدث اجتهادات في بعض الأمور الفقهية، لكن هذه الاجتهادات وكسنبين بعضها اجتهادات خلاف فيها معتبر وبعضها الخلاف فيها غير معتبر، لكن لم يحدث أي خلاف واجتهاد في الأمور العقائدية، لم يحدث ذلك في زمن الخيرية ولا في زمن النبي ولا من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لابد لنا ليش نتمسك بقاعدة أن الحق واحد لا يتعدد، لأن خرج عن هذا المسألة نظريات. أنتم تسمعوا النظريات سبعتهم أكيد سمعتم بها، هي خرجت على أنها تخرج من أن الحق ليس بواحد وأن الحق متعدد أصلا. وأول نظرية خرجت زمان نظرية وحدة الأديان، لما أخرجوها هم أخرجوها ليش؟ هو بعد هو يدندن على أن الحق مش واحد، أن ما فيش حقيقة مطلقة، أن الحق نسبي، ثم يخرج لك نظرية وحدة الأديان اللي قام بها بعض الناس وقال لك إيش اللي يدعي السلام والمحبة والوئام وغير ذلك. ولابد أن احنا نقرب بين الأديان وأن ده الطريق للسلام العالمي وأن ننزع الحروب والقتال وتعيش الأمة في العالم كله يعيش في سلام وغير ذلك، وأن لو كل واحد أصحاب دين تمسكوا بدينهم هيؤدي لتفرق الناس، فإحنا ليه نفعل ذلك؟ وبعضهم بقى طبعا اللي عايز يتكلم مع المسلمين فيقول الإسلام دين التسامح ومفيش بغض ولا قتال مع أحد، وهذا كلام باطل. من قال إن الإسلام هو نعم دين تسامح مع أهل التسامح ودينه بغض مع أهل الذين أمرنا الله ببغضهم وقتالهم مع الذين أمرنا الله عز وجل بقتالهم، فإذا المسألة هي ليست في إطلاقها كما يقولون أصالة. وهل يقول لك الإسلام لا عداء فيه لأحد؟ لا، الإسلام فيه عداء مع الكفار، فيه عداء مع أهل الكفر وفيه مودة ورحمة مع أهل الإسلام، والتي هذا قلناه قال تعالى يا الذين أمنوا لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء، قال عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا، نهانا عن الولاية أصالة، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وهو الذي أمرنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآيات، أمرنا بقتال هؤلاء أيضا ولم يقل لنا لا تقاتلوهم أصالة. فإذا من أول ما خرجت هذه النظرية اللي يسمونها نظرية وحدة الوجود، وكل هذا ترويجا لما يريد أن يقوله حتى يميع القضية أيضا، لذلك احنا نشتد على مسألة أن الحق واحد وأن الحق لا يتعدد أصالة. كيف والله عز وجل يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يجتمع من يقول إن عيسى عبد لله ونبي صلى الله عليه وسلم مع الذي يقول إن عيسى ابن لله حاشاء ذلك وهو إله ويسأل؟ كيف يجتمع الاثنين؟ يعني كيف يكون الاثنين على حق والحق يكون يعني يجوز أن يتعدد أصالة؟ لا يمكن بأي حال من الأحيال أن يكون هذا أصيل. نفس المسألة هذه النظرية جاءت نظرية أخرى، كل مجتهد مصيب ويقع فيها البعض، انتبهوا كل مجتهد مصيب، وهذه خطأ، ليس كل مجتهد مصيب، لأنه مصيب معناه أن الحق متعدد، ما هو في ناس اجتهدوا وأصابوا وناس اجتهدوا وأخطأوا، فنقول كل مجتهد له أجر، نعم إذا كان حاكم واجتهد وله أجر لأنه أصاب الحق له أجران، إن أخطأ له أجر واحد، لكن كل مجتهد مصيب هذه أيضا من النظريات التي لابد أن تمرر هكذا، فنقول ليس كل مجتهد مصيب. ليش؟ لأنه هو يقول بأن المسألة أن كل واحد بيجتهد هو مصيب للحق، لا لا الحق واحد. كيف يكون الذي قال بأن الصلاة مثلا واجبة مع الذي يقول الصلاة غير واجبة يكون مصيبة؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يقول بأن الحجاب فريضة مع الذي يقول أن الحجاب ليس بفريضة؟ كيف يكون هذا أصالة مصيب وهذا مصيب؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يكون الذي يوحد الله مع الذي يثلث؟ كيف يكون هذا مجتهد مصيب وهذا مجتهد مصيب؟ إذن كيف تقول بأن الزنا حرام وهذا يقول لك لا دي ممكن لو اتفقوا مع بعض وما فيش أي نوع من الإجبار وغير ذلك فلا إشكال فيه؟ كيف يكون الربا حرام وعند آخر ليس بحرام ويكون كل مجتهد مصيب؟ لا يمكن أن يكون كل مجتهد. لكن نقول إذا كان الحاكم أو المجتهد اجتهد في مسألة وأصاب فله الأجر، وإن اجتهد ولم يصيب فله أجر، أجر الاجتهاد. لكن الحق الذي سيصيبه واحد، لا يمكن أن يصيب الحق أكثر من واحد، لابد واحد فقط الذي يصيب الحق أصالة. وهذا قلت أن هذه من النظريات أيضا الخطأ، وثم أيضا من الذين يروجون للقول بتعدد الحق وأن الحقيقة نسبية كما قلت ذلك من قبل حتى لا أكرر مرة أخرى. هذه تجدها كثيرا في في في في في في في في كلام بعض الذين يخرجون على الناس. فكان أهل اللي يعبد البقر معه حق، واللي بيعبد البوزة معه حق، واللي بيعبد الصليب معه حق، واللي بيعبد اليهودي معه حق، والمسلم معه حق، والكل سواسية. وأدى ذلك إلى ما رأيتم بعد ذلك من الدعاء بأن نعمل مجمع الأديان وغير ذلك من الأمور التي جاءت أصالة. فهذه المسألة من الأهمية بما كان أقول، وهذه أصل أصيل في هذا الحديث نستنبطه ونبين. نعم في اختلاف حدث، نعم في اختلاف حدث، لكن اختلاف العقائد لا يمكن ما حدث في الأمة إلا أمور يسيرة جدا ما تعد في العقائد. يعني اختلاف الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ولم يرى مثلا، هل يسمع الموت أم لا، هذا ليس في هذه اجتهادية في أمور معينة في أحد، لكن اختلاف العقيدة لم يحدث أبدا. طب اجتهاد في الفقه، نعم حدث، ومع ذلك علماؤنا فرقوا بين اختلاف في الفقه مقبول ويسمى اختلاف التنوع أو اختلاف الذي خلاف المعتبر، وبين خلاف التضاد الذي لا يقبل ولا يمرر، وقال هذا لا يمكن فيه أن يكون إلا راجح ومرجوح، ما فيش هناك حق وحق. لكن خلاف التنوع الحق متنوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يقبل للصلاة فدعا بدعاء الاستفتاح فذكر لنا دعاء، ثم قام في مرة أخرى فذكر دعاء آخر، ثم قام في مرة ثالثة فذكر لنا دعاء ثالثا. فإذا تعددت الدعاء للاستفتاح، نعم الكل خلاف متنوع، يعني خلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أي تستطيع أن تعمل به كل، تستطيع أن تعمل بأي منهما، هذا لا اعتراض فيه. أو يكون كل واحد في مسألة الدلالة فيها ليست واضحة، فهذا اختلف بوجوب تغطية الوجه، وهذا قال بعدم وجوب تغطية الوجه، وهذا معه أدلة وهذا معه أدلة. نقول هنا العلماء هنا قالوا هو في خلاف، نعم وهذا خلاف تنوع بمعنى لا ننكر فيه على المخالف، لكن أيضا الحق سيكون واحدا، وهذا غير الحالة الأولى. الحالة الأولى الأذكار كلها واحدة، صيغ الصلاة عليه الصلاة والسلام متنوعة فتصلي بأي صيغة، هذا لا إنكار فيه والكل واحد حق، لأن النبي ذكر أن هذا كله جائز. أما الخلاف الثاني فهو أيضا لابد أن يكون الحق واحد، إما كشف وجه إما تغطية وجه. لكن هنا لأن كل واحد المسألة التي فيها مثلا، لو قلنا أن المسألة ليست نصا صريحا في ذلك وفيها اجتهاد، فقال علماؤنا هذا معه دليل وهذا معه دليل، فهنا لا إنكار على المخالف لأن الدليل قوي. أما الخلاف التضاد الذي هو هناك خلاف أيضا الحق فيه واحد، لكن فيه راجح ومرجوح، ليس فيه قبول كما قلنا مثلا في تزويج المرأة بدون ولي. فالصحيح الراجح أن القول هنا أن لابد يكون من ولي، ولكن في قول بعدم التزويج بدون ولي، نعم في قول، لكن نقول هنا المسألة مش خلاف تنوع ولا حتى خلاف معتبر فيقول أن إحنا لا إنكار فيه، نقول هذا من خلاف التضاد. وأوضح مثال بيستدل به علماءنا في هذه المسألة مسألة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يصلوا العصر فين؟ في مدينة قريظة. فالبعض لما ذهب في الطريق خرج وقت العصر، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في بني قريظة من باب نعجل حتى ندرك العصر هناك، لكن العصر سيضيع والصلاة على وقتها فصلوا في الطريق. وقال آخرون لا نصلي العصر إلا في بني قريظة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهد وهذا اجتهد، لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، هو أقر كل واحد على اجتهاده. لكنك هذا خلاف ليس تنوع، هذا خلاف تضاد، لأن لابد النبي صلى الله عليه وسلم له مقصد واحد أن تصلي العصر، والحق أن يصلي على وقتها. لكن نقول هنا لا يكون تنوع، لكنه هذا خلاف تضاد، لكنه النبي لم ينكر على أحد من الاثنين لأن كل واحد اجتهد والدليل يحتمل فلا ينكر. هذه الحالة الثانية في الخلاف الذي قلناه. فنقول هنا ايش؟ هذه تبين لك ان في خلاف قد يكون معه دليل معتبر فلا انكر فيه، وفي خلاف لا، لابد انك تبين فيه الحق وتقول فيه الراجح. والا لو تركت المساله لهكذا فكل واحد سيهوى بما يريد في المسائل الفقهيه، المساله خلاف ويختار ويظن ان الكل على الحق، وهذه اللي بدنا نبينها، ليس الحق الا واحدا، لا يمكن الحق ان يتعدد بذلك اصاله. طب هذا ان كان هنا طبعا في اريد اشير الى مساله تتردد كثيرا، وقول عمر بن عزيز رضي الله عنه قال وددت الا يتفق الصحابه لان في هذه لانه في سعه للامه. طبعا وفي حديث اخر ومش حديث وموضوع قال في اختلاف امتي رحمه، وده طبعا يعني ماشي زي النار زي الايش النار في الهشيم، كل الناس بتقوله وليس بحديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمه، وان دي في رحمه. وطبعا هو الاشكال هو في اثر عمر بن العزيز لما قال وددت الا يتفق الصحابه لان فيه سعه للامه. الصحيح انك تحمل هذا الحديث على الخلاف التنوع، يقصد ان ايش انه ما يضيق، ما ينقل نوع واحد لو كان فيه سعه، فينقل انواع كثيره من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، من الاذكار، من المسائل المتنوعه، صيغه الوضوء في الوضوء الكامل الوضوء المجزئ وغير ذلك، لواحد اثنين ثلاثه، هذا الذي فيه السعه اللي هو التنوع الذي يقصده عمر بن العزيز. لكن المساله ما كنا فيها راجح ومرجوح فهذا ليس الاختلاف، ليس فيه رحمه، بل انت ستجد اضطراب الناس، بل انت لو تجد الان اكثر اضطراب الناس في ايش كثره الاراء الفقهيه الموجوده في المساله عند المذاهب، فهو لا يعلم ياخذ هذا ولا هذا ولا هذا ولا. لو كان الناس في هذه المسائل الله عز وجل جعل الامر فيه واضح لا شك بان الناس لن تختلف، ولكن حدث لان هذه مساله اجتهاديه فقهيه نقول فيها. اذا مساله حمل كلام عمر بن العزيز وددت الا يتفق الصحابه لان في سعه للامه تحمله على خلاف التنوع، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم نوع في صلاه الليل فقال لابو بكر ان يوتر اول الليل وقال لعمر ان يوتر اخر الليل، تنوع ثم أوتر بواحدة وبثلاثة وبخمسة وبسبع وبتسع، تنوع أنك توتر في ذلك هذا يبين لك. وفي أيضا صلى 11 ركعة وفي مر وهذا الذي أكثره، وورد أنه صلى 13 ركعة، وورد أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فجعل المسألة أوسع لنا. من أراد أن يصيب دائما ما كان عليه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي 11 ركعة، ولو صلى 13 ركعة ورد به نص، ولو صلى صلاة الليل مثنى مثنى فصلى 6 أو 8 أو 15 أو 17 لا إنكار عليه، لأن كل هذا ورد فيه ما ورد، فهذا تنوع، هذا الذي نحمله بقصد عمر بن عبد العزيز وددت ألا يتفق الصحابة لأن فيه سعة الأمة، يعني ينقل لنا كل واحد ينقل ما رأى عليه وسلم في هذا الفعل، وكله فعله النبي فأصبح لن فيه سعة نحن نفعله بذلك ولا يضيق علينا، لأن هذا اللي فيه الرحمة. لو علم احد ان ممكن يوتر اول الليل كما فعل ابو بكر اشك انه سيستريح لانه يحب ينام ما يصحى على الفجر، ولو علم الاخر ان عمر كلام يؤخر وان الفضل في التاخير فلما اخر اخذ زياده فضل فيفعل ذلك. هذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او فعل الصحابه، هذا الذي فيه الرحمه لنا، تنوع الذي يقصده عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. ثم الحديث الذي يليه، وهذا حديث بديع جدا في قراءة نقرأ تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لابد أن نقرأه مرة أخرى. إن الله تعالى ضرب مثلا صراط المستقيم على جنبتي الصراط أبواب، تصوروا معي كيف يعني تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لنا، على جنبتي الصراط أبواب مفتحة لها سوران وعلى الأبواب ستور، وداعي الله تعالى يدعو على الصراط من فوقه، ثم قرأ قوله تعالى والله يدعو قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال والأبواب على جنبتي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. حقيقة مثال بديع يضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويضربه للناس بتصوير الصراط المستقيم أو الطريق وطريق الإسلام الذي لا اعوجاج فيه، وقد مهده الله عز وجل لمن يسير عليه. ثم يروي لنا أو يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن على هذا الصراط أبواب مفتحة، وفي سوران على الصراط وأواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مش مقفولة، فتحات عليها ستور ستارة فقط كان مفتوحة لكن عليها غطاء ستارة ساتر. وهناك داعي يدعو في أول الطريق وهو القرآن في روايات أخرى قال كتاب الله، وهناك داعي كما قال يدعو من فوقه هو قال واعظ الله، وهذا سبيل هو القلب أو الواعظ الإيمان في قلبك الذي ينجيك من المهلكة فيه. طب شوفها كل ده كنا احنا بره الكاتب. طيب ماشي اشتنوا عليكم. طيب ثم قال والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل، وقلنا هو الواعظ في قلب كل امرئ يرده عن عند فعل المعصية إلى الحق مرة أخرى. نقول هذا الحديث حقيقة يبين لك مسألة هامة، أن الإنسان يظل بخير ما دام بعيد عن الفتن، لكن إذا بدت إليه لابد له أن يهرب منها. وأقول يهرب منها، نعم يهرب من الفتن، إذا رآها مقبلة عليه من بعيد فلابد أن يفر منها، بل يغلق على نفسه أبوابها ويحكم سداد المنافذ التي قد تدخل منها حتى لا تجد الفتن سبيلا إليه. لمن يفعل ذلك فهو في عافية، فهو في عافية شديدة من الفتن، والفتن سواء في الشبهات أو في الشهوات، وهو قد أراح نفسه وطلب السلامة لنفسه. وحق السلامة لا يعادلها شيء، قال ابن مسعود السلامة لا يعادلها شيء، فأنت تبحث عن السلامة أولا، لا تدخل نفسك في الفتن وتقول أنا أستطيع أن أفعل. إذا طرق العبد أبواب الفتن وسبل الشهوات والشبهات أو تهاون في إغلاق هذه الأبواب انفتحت عليه أبواب عظيمة جدا ما يستطيع أن يغلقها، كلها بليات وقد يزل فيه زلل عميق. كم من ظن نفسه يحسن السباحة جرفه التيار فأغرقه في بحر من بحور الذنوب والمعاصي والشبهات. والأسلم له كان يظل على شاطئ السلامة ولا يتعدى ذلك الشاطئ بأي حال من الأحوال. طوفان الشهوات شديد، إذا انفتح بابه ما يستطيع المرء أن يغلقه، وسبيل المغريات قوي، إذا انتقد بناء سده أغرق المرء في هذا. لذلك من تعرض للفتن استشرقت له، ومن ذراع حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من تساهل في الشبهات وقع في الحرام، ومن تساهل في الشهوات وقع في الحرام. وهذا المثال، هذا حديث مثال لذلك، أنك في طريق المستقيم وعليه أبواب سبل وأبواب. ذلك الرواية التي بعدها لما قال له نجمع الروايات يا أيوة الناس ادخلوا، قال وعلى الأبواب ستور البرخاء وعلى باب الصراط داعي يدعو يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا. خليك في طريقة المستقيم ولا تتعوج، يعني لا تدخل يمينا ولا يسارا، والداعي يدعو من فوق الصراط. فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال له، أو إذا فتح إذا دخل المرء ينظر أو يفتح قال ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلج، لا تقترب من الشبهات ولا من الشهوات، لا تنظر، لا تقول أسمع، طب أرى، طب بس أخذ فكرة، طب أعلم ماذا يحدث، طب أسمع أقرأ ثم أرد. قال ويلك ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلجه. ثم قال والصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارب الله عز وجل. حدود الله عز وجل، الله عز وجل جعل عليها ستورا من الممنوعات والمكروهات، لا يتوصل الإنسان إلى انتهاك المحرم إلا أن يرفع الستور أولا، وعند ذلك سيقع في الممنوع وينتهك محرمات الله عز وجل. فمن رفع الستار ورفع الباب دخل ولا جل بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويحك لا تفتحه إن تفتحه تلج. أما المعصوم هذا من عصمه الله عز وجل. لذلك الفرار ثم الفرار ثم الفرار من الفتن، وهذا الذي يحمي صاحبه من مقارفة الذنوب. أما المتجرع على الشبهات وبدايات المحرمات غالبا سيقع، غالبا سيقع. والقصص كثيرة جدا، يعني ما لو طلبناها يعني دعويا أكثر في القصص، فكم من شاب قال بس إيش يقول له أنظر أولا فينظر ويرى صورا ثم يدمن بعد ذلك. حتى أعلم أناسا تزوجوا وبلغوا في الزواج 10 و20 و30 سنة ما استطاعوا أن يتخلصوا من هذه العادة، وهو عنده زوجة ويطرب زوجته ويمارس هذه العادة، وبدأت معه بالصور. أصبح أنا أقولها لكم، وأنا أقول حالات كثيرة تأتيني شكوى من أناس، والبعض التزم أصبح ملتزما دين لم يكن ملتزم، ويعاني أشد المعاناة في التخلص، وبدأت بالصور أن ينظر أولا وبعد النظر ثم كذا ثم كذا، حتى أصبح الآن ما يستطيع أصلا أن يتزوج زواجا صحيحا. أصبح عنده مرض بقى يعني يتخلص منه بصعوبة جدا، ويشتكي الزوجات من ذلك. والعكس أيضا، ده هذا في الذي كان يفعل المنكر ولم يكن عنده بقى، لأن الذي عنده دين والتزام الآن كم من شيطان يأتي، كل شيطان بيأتينا على حاله، فيأتي الشخص أو الأخت تدخل تدعو، ادخل المنتديات، ادخل المنتديات المجموعات فادعوا إلى دين الله، فتدخل الوقت تدعو تظن أنها معلمة وداعية، تبتدي تدخل تدخل تتواصل مع المشرف المنتدى، ثم يحدث، وهذه قصص حقيقية، يحدث نوع من المحادثات الجانبية ولخدمة المنتدى ولخدمة الدين، وثم محادثات ثم محادثات ثم يحدث بعد ذلك أكثر لقاءات ومكالمات، ثم يحدث ارتباط وجداني وتقع المصائب بعد ذلك. وكانت في البداية داخلة تريد أن تدعو إلى دين الله عز وجل، لكن الأمر غير منضبط، فيسحبك الشيطان أيضا. لو تريد تعمل الطاعة ممكن يأتيك، ما هو لن يأتيك، مش هقول لك اسمي مباشرة، ولن يقول للملتزم أنك يفعل المعصية مباشرة، لكن يأتيهم حتى من طريق الطاعة يخرجوا منها إلى طريق المعصية. فالشيطان لا يترك أهل الاستقامة حتى على استقامتهم، يعني لا تظن أن الشيطان يهم البيت الخارب اللي هو أصحاب المنكرات، هو بينتهي منهم، ثم أيضا لا يعجبه أن يكون في بيت المستقيم الشخص، فيأتيه يأتي أهل الاستقامة كما يأتي أهل المعاصي، هذا بيزيده في معصيته ومنكره يجعله في البحر غرقان، وهذا أيضا يأتي لأهل الاستقامة حتى يجعله يخرج عن هذه الاستقامة. لا ييأس الشيطان، لا ييأس. لذلك النهي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تلج أصالة، لا تدخل، لا تبدأ إلى الدخول في طريق الشبهات ولا الشهوات، انجو بنفسك وكن على الطريق المستقيم ولا تحيد عنه بأي حال من الأحوال، لأن طرق الشيطان متشعبة ووسائله لا نهاية لها أصالة، وهو لا يزال يحيك بالناس حتى يوقعهم إما في الشبهات أو في الشهوات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ولكن ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أصلا فنقول ولا يخفى عليكم عابد بني إسرائيل، قصته مشهورة، كان عابد لبني إسرائيل لم يدفع عن نفسه خطوات الشيطان، ماذا حدث له؟ ما زال حتى زنى وقتل، بل كفر بعد ذلك، وكان من عباد بني إسرائيل، سار مع الشيطان في خطواته كما وقال عنه الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فللمرء لابد أن ينتبه من التحذير صلى الله عليه وسلم أن يظل على الصراط ولا يلتفت إلى السبل التي عليها الشياطين. كما قلت الشيطان لن يقول للعبد ارتكب الفحشة مباشرة، لكن سيستدرج بنظرة ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم يقع بذلك. لذلك غلق أبواب الفتن هي الأصل، غلق أبواب بعد عن بواعث المعصية هي الأصل، البعد عن أماكن الزلل سواء وإثارة الشبهات أو الشهوات هي الأصل. لأن البعض يتكلم عن الشهوات، البعض بيروح في الشهوات الشبهات عايز بقى يدعو لدين الله فيقع مع النصارى أو يقع مع اللادينيين أو مع الملحدين أو يقع مع الروافض أو يقع مع مخالف أهل السنة في العقائد، ويريد أن يتكلم وينشر للدين وهو لسه ما زال ما يستطيع ذلك أصالة. انا اعرف شباب في ثانوي وجامعه كل يوم يرسل لي اريد امر معروف ونهي عن المنكر واذا اكلم فلان واكلم فلان واكلم فلان. يا حبيبي الاول اسم تعلم احضر الدروس حتى المبتدئين الاول ثم بعد ان تتعلم افعل، لكن لو رحت تفعل ذلك في الامر عفوا ممكن ستقع مع هؤلاء ولن ترجع اصاله. فلذلك من قارب الفتنه بعدت عنه السلامه، ومن بعد عن الفتنه اقتربت منه السلامه اصاله. فهذه من هذه من الامور الهامه جدا في هذا الحديث الذي ذكره وصوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني امر نقول في لتمة القالة قال والحدود والستور حدود الله والابواب المفتحه محارب الله عز وجل. هنا الله عز وجل ذكر في الحدود قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي ايه وتلك حدود الله فلا تعتدوها. تعرفون الفرق بينهما؟ قال تلك حدود وتلك حدود، ما الفرق؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، ما هي الحدود؟ ما المقصود بالحدود هنا؟ والثانية تلك حدود الله فلا تعتدوها. هناك تفسير للحديث عموما. نعم الكبائر طب ولا تعتدوها، دي حدود ودي حدود، ما الفرق؟ ولا تقربوها حقوق الإنسان. نعم هذا حقوق الإنسان. أنت عشان جينا من برا يعني تقول لنا حقوق الإنسان، يعني هو حقوق الإنسان أنت حاججنا بحقوق الإنسان يعني أصلا أعظم حقوق الإنسان اللي أنت فيها الآن هاي. الظلم على البلدان هذا الاعتداء، وهناك في آية الصيام هذا الشهوات، هذا لا تقربوا الشهوات والاعتداء في أحكام القرآن. لا لا تقربوها يقصد بها المحرمات التي تفصل المحرمات، ولا تعتدوها يقصد بها المحرمات التي الثانية هي قلت ايه؟ لا تقربوها يقصد بها المحرمات المفصلة المحرمات ولا تعتدوها يقصد بها ذات المحرمات. لا حكينا بعد كده. حد عنده إجابة أخرى؟ ممتاز يا شيخ بتاعي، هو حق سبقتك بيها عبد الرحمن هنا بس جابت الاولى زي ما انت جبت لا تقربوها المحرمات. طيب لا هو الشراح انا هو طبعا الشراح قالوا ايش الفرق، قالوا تلك حدود الله فلا تقربوها، نعم هو ده المحرم أن لا تقترب منه، وقالوا تلك حدود لا تعتدوها، قالوا هنا الحدود المقصود بها الحد الفاصل بين الحلال والحرام، فإذا تعديته وقعت في الحرام لا تتجاوزه. هنا في الحديث لأنه قال الباب، هنا الباب فقال إن تفتحه تلد، فهنا قال يبقى الفرق إن حدود الله لو يكون المحرم فلا تقربه، لأنك لو قربت يبقى وقعت في المحرم، وتلك حدود الله فلا تعتدوها هو الباب بين الحلال والحرام، هو الحد، لو دخلت في هذا الحد انتقلت من الحلال إلى الحرام. أنت أتيت بالأول جزاكم الله خيرا، لكن هنا هذا هو المقصود وهذا اللي يناسب الحديث بقى المعنى، لأنه هو يقصد هنا في الحد اللي بين الحلال والحرام، أنك لذلك قال ويحك لا تفتح أصالة. وهنا في ربط يعني بديع جدا ربطه ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب الإعجام العلوم والحكم بين هذا الحديث، انتبهوا هذا الحديث الصراط والسبل، وبين حديث الصراط يوم القيامة، وهذا ربط بديع من عالم جليل لابد نقف عنده ونبينه حتى وترجعون فيه الإعجام العلوم والحكم إن أردتم. هو ربط بين الحديث هذا والحديث هذا. قال من وقف على هذا الصراط حديث الذي معنا ولم يدخل على السبل المتفرقة كان جزاؤه وفاقا أنه يوم القيامة في الصراط لا تأخذه الكلاليب ويمر على الصراط مرا من مر الريح ومر البرق الغير ذلك. فقال هنا كأن في ربط بين هذا الصراط وهذا الصراط، كما في يوم القيامة الناس ثلاثا، فقال ناجي المسلم ومخدوش ومكدوس في جهنم. فقال هنا أيضا كأن بين هذا الصراط الدنيا، إن أنت إن عبرت الصراط هذا في الدنيا وكنت على الطريق المستقيم ولم تدخل إلى السبل فكان يكون لك وفاقا إن شاء الله وجزاء يوم القيامة تعبر الصراط ولا يخدشك أحد ولا يكون لك ولا تكون مكدوسا في النار. وهذا الكلام فصل فيه، وأنا أردت أشير لأنه حقيقة لفتة بديعة من ابن رجب في ذلك، كأنه يربط بين حديث الصراط في الدنيا بحديث الصراط في الآخرة. وأنت لو ربطت وحرصت أن تكون في الدنيا على الصراط المستقيم فلا تنزع إلى يمنى أو أو أو أو يسارا على أنك تسير في المستقيم، فيكون ذلك صراطك بإذن الله تعالى يوم القيامة. فهنا ذلك الناس قلوبهم مختلفة في ذلك أصالة في هذه المسألة، قلوب مختلفة والإيمانيات تختلف. هنا مش سامعك، لا تقربوها يقصد بها المحرم نفسه، تلك حدود له، الحدود هنا اللي هي المحرمات، يعني تلك محرمات الله لا تقربها، لو قربتها يبقى خلاص فعلت المحرم. والثانية تلك حدود الله فلا تعتدوها، الحدود هنا الحد الفاصل بين الحلال والحرام، كمن حرام حول الحمى وقع فيه، فهو يقول لا تعتدوها يعني لا تتعدى هذا الحد، لو تعديته ستقع في الحرام. الثاني لو قربت وقعت في الحرام، يعني انت بمجرد انك تقرب الحد يبقى هذا الحد بمعنى الحرام. هنا الحد بمعنى البين، الحد الفاصل بين الحلال والحرام، ليس مقصود الحرام نفسه يعني، هذا المقصود. واضح؟ نفس المعنى، وبينهما أمور، على أنك لو دخلت في المجتمع ستقع. وهنا معنى ثاني للحدود، وهي الآية مفرقة، يرى حول الحمى وقع فيه ذلك، وقال لا تعتدوها، وهنا قال لا تقرب، لأنك لو قربت ما وقعت في المحرم، هنا قال لا تتعدى. يعني هذه في تفسير كل آية من هذه الآيات. فهنا قال، هنا أيضا حقيقة فيها في الرواية الثانية لما قال ثالثة، لما قال والداعي يدعو من فوق الصراط، وهذا يقصد به القرآن. وهنا حقيقة أيضا وقال فإذا لا لحظة، وعلى باب الصراط داع يدعو، في مكانين في الدعاء، وعلى باب الصراط داع يدعو معذرة أنا بس الشحن الموبايل فصل معي، أنا هنكمل الآن. طيب ندخل قبل يعني ننتهي من الفوائد المستنبطة لهذا الحديث الثاني اللي هو الرواية الثانية والثالثة الخاص بالصراط المستقيم وما يليه، لسه ما دخلنا في حديث الاستقامة، لكن نقول هنا طبعا هذا الحديث أو حديث الباب تبين أيضا مسألة إثبات أن القياس الشرعي دليل عند أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في هذا الحديث مثالا وقاس عليه، وهذا دلالة لما بين الإسلام أنه طريق مستقيم وأن القرآن هو الداعي والملك واعظ، وأيضا على جنبات الطريق أبواب والأبواب هي فيها حدود المحارم، وأيضا بين بأن واعظ المرء في قلبه كلما أراد أن يفعل شيء كلما على هذا الواعظ في قلب المرء منعه أن يفعل المنكر والمعصية، وكل هذه كما قال في نفسه مثلي ومثلكم، فكل هذه الدلالة على القياس، أن القياس مثبت وأنه دليل من الأدلة الشرعية التي اتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، وإن خالف الظاهرية في ذلك والخلاف فيه لا يعتد عند أهل الأصول، حتى قالوا بأن خلاف الظاهرية غير معتبر في الدين ولا يعتد به ولا ينظر إليه الذين لم يقولوا بالقياس. لكن هنا نبين أن استفاد من ذلك صحة القياس في الأدلة الشرعية. من الفوائد أيضا المستنبطة في ذلك وهي قاعدة عظيمة جدا، قاعدة عظيمة جدا أثبتها أو عمل بها الأئمة الأربعة، وإن كان البعض جعلها دليلا شرعيا والبعض لم يجعلها دليلا شرعيا، وهي قاعدة اسباني. قاعدة دي هي اصل الحديث كله. طب اجيب لك وجه الشاهد وانت تقول وجه الشاهد. قال يا الناس ادخلوا جميعا ولا تتعوجوا. والداعي يدعو من فوق الصراط ولا تتعوجوا. وقال ويحك لا تفتحوا ان تفتحوا تلجوا. احسنت. سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع أصل أصيل من هذا الحديث. لا هو المسألة كلها كما قلنا في الشرح بأننا منعنا أنك تقترب من الـ من الـ من, الـ من الشبهات ومن الفتن ومن الحضور ومن السماع. كل هذا وهي حسم المادة وسد الذريعة وهي قاعدة من أعظم القواعد قال بها المالكية والحنابلة صريحا في أصولهم، وإن لم يذكرها الشافعية والأحناف في أصولهم، لكن عملوا المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة الكل عمل بها قاعدة سد الذرائع. ولها صور كثيرة في الشرع عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لولا عائشة لولا أن عهد قومك قريب عهد بالكفر لهدمت الكعبة وبنيته على على قواعد إبراهيم أصالة بذلك. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. هذا كله من باب سد الذرائع. ولا تقرب. وقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. ليش؟ وقتل تزنوا. لا ده قرب الزنا حتى لا تقع في الزنا. ذلك حرم النظرة واللمس والسماع أشياء والخلوة والاختلاط. كل هذا من باب سد الذرائع، الوسائل التي تؤدي إلى المحارم المحرمات. فلذلك دائرة المباح واسعة كبيرة جدا، لكن قد يكون المباح هذا يؤدي بعد ذلك وقوعك في المكروه، ثم بعد المكروه تقع في المحرم. لذلك هذه قال فاتقوا ده قال فاتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. إذا هنا يبين لك بأن قاعدة سد الذرائع من أعظم القواعد مستفادة من هذا الحديث، ولها تطبيقات كثيرة جدا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طب ليش غض البصر؟ حتى لا يأتي بعد ذلك إصابة الشهوة يؤدي ذلك لما هو مفاسد بعد ذلك. بالذين الشرع أباحه في بعض الأمور، أباحه في التجارة أن لابد ينظر البائع لمن يبيع لها، يبيع له لها نعم، حتى إن حدثت خصومة يقول أنا بعت الفلان أو لم أبيع مثلا. أو هذه من الجواز النظر. الخاطب ينظر إلى المخطوبة قبل أن يتزوجها لعل يعني يحدث فيه القبول بينهما. إذا غايب ذلك من الأمور التي جاء الشرع ببيانها. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن أصلا سب آلهة الكفار تقربا إلى الله والانتقاص منهم هذا أمر يتقرب إلى الله، لكن لأن الله بين أن قال هذا يؤدي إلى الثانية سب الله فمنعك من فعل هذا، مع أن هذا محبوب ومقرب إلى الله وتتقرب إلى الله بذلك، لكن حتى لا يسب الله عز وجل فمن باب سد الذرائع بذلك أيضا. طيب هذه الفائدة التي كانت في هذا الحديث أيضا. هنا كأن هنا يبين لما قال في بعض الروايات بأن قال هنا الصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله. بعض قال الداعي الذي يدعو من فوق الصراط في رواية أخرى هو القرآن. هو القرآن يعني كتاب الله عز وجل هو الذي يدعو من ذلك. وهذه في روايات أخرى قد لا تكون هنا لم نقرأها لكنها موجود. لو قلنا بهذا بأن المقصود هنا بأن الداعي الذي يدعو على أول الباب أو كما قال أو في بداية وهو الصراط الكتاب أو الذي أنزله الله عز وجل وهو البيان لأهل الإسلام، فكأنك أنت لما تخالف هذا الداعي كأنك خالفت القرآن. فبعض استنبط على أن هذا من باب هجران القرآن، وهي دلالة على أن من هجر القرآن وممكن تدخل السنة كمان فيها كما سيأتي معنا في الاستقامة هنا، إنه هذا كأنك لما الداعي يدعوك وأنت لا تسمع له كان هذا كهجرته. فدخل في ذلك هجران القرآن، والأهم في هجران القرآن هو العمل، لأنه يدعوك للامتناع وأنت لم تسمع. فطبعا كان الهجران أنواعه كثيرة، هجران السماع، هجران الحفظ، تلاوة، هجران الفهم، والأهم هو العمل. لأن الآن لو بتتكلم عن الحفظ والتلاوة كسر، الأمة الحمد لله مليئة بحفاظ القرآن ومليئة بحافظات القرآن، لكنك هم حفاظ فقط للآيات، يحملون الآيات بين صدورهم، لكن هل يفقهونها؟ هل يعلمونها؟ هل يعملون بها؟ هذا هو الإشكال في أن المسألة ليست في حفظ الآيات، وما يرناها كثير، لكن كأن هنا إن هذا يدخل في من هجر القرآن كأنه هجر داعي الله عز وجل الذي يدعوه إلى أوامر والنواهي وإلى تزكية القلوب والأخلاق وغير ذلك من الأمور. وقد بين وفيه طبعا العمل به من الهجران، يعني هجران هذا الداعي في كل شيء، في تلاواته، في سماعه، في العمل بالقرآن، في كل شيء. هذا يبين لك ذلك. هذه الفوائد التي في هذا الحديث. نريد أن ندخل في الحديث الذي يليه، لكنه تقريبا يكون بعد الصلاة كده. والله هو يازم الله. طب حديث المستقيم به نرجع بعد الصلاة ممكن نأخذه، لأن إحنا كده في ال طب في شيء يلغتنا، يعني أبدأ في الحديث بعد الصلاة أفضل، ننتهي من الحديث هذا ويبقى الباب انتهى معنا إن شاء الله. لو في أسئلة فيما سبق سواء على النت أو هنا ممكن. أنا أبدأ طيب لو في أسئلة. هو انا بس بحب ان احنا نزيع كثير مساله اصول وفروع، لان هذه ليست عند السلف، احنا بنقولها دراسه، لكن هو الدين دين في اصوله، لكن نقول في مسائل. لو اردت تقول نعم هي ليست في اصول الدين، لو قلنا تجاوزها كما انت قلت يعني، لكن هي في مسائل يسيره جدا تحتمل، لكن العقيده كعقيده في اصولها لا. نعم، والا كل الدين واحد اصول وفروع او عموما. نعم نعم. لا هو في روايه ان الداعي هو القران، لا هو المعنى صحيح بدون الحديث، لكن احنا نتكلم ان يستنبط من الحديث، لان هو في روايه قال والداعيه كتاب الله او القران، يعني اللي هو القران اللي ربنا انزله هو ده الداعي. ده احنا قلنا في اول المقدمه في الباب بانك تسير على هذا الطريق بالكتاب وبالسنه، فهنا الداعي هو القران، فانت اذا دعاك القران ولم تستجب فكانك هذا من باب هجران القران للروايه التي موجود، والا طبعا هجران القران اصلا جاء النهي عنه، انك تهجر قراءته وتلاوته وفضل عن العمل به وغير ذلك اصاله يعني، فهذا هو المقصود. مقصود نعم، لانه هو في قول قال من داعي الله قال هو القران. نعم، وطبعا الايه قال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، فهذا بيان على انكار هجر القران، وهجر القران لو دعاك القران وانت هجرت. نعم بعض العلماء اللي هم قالوا بان لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست مؤكده، يعني لم يواظب عليها، فالبعض يقول لك تفعلها احيانا وتترك احيانا، وهذا كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيه، فلا حرج في ذلك، يعني لا اشكال انك تفعل ذلك. نعم انك تفعل وتترك، على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا. هتقول حديث ابو هريره اوصاني خليلي بثلاثه؟ لا لا لا، طيب انتظرني، طيب بس اقول لك ان هو المؤكد انه كان الرواتب والوتر مثلا، ما كان لا يترك الوتر وثلاث الايام القمريه كما قال، وفي سفر ولا حضر، ففي شيء مؤكد يعني مثلا. وفي قول البعض نعم انه قال تترك وتفعل يعني في الضحى، لانه النبي فعل وترك، يعني لا تداوم عليه بالكل ولا حرج من داوم عليه، ما في اشكال. نعم ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل سلامه حديث صدق. ايوه نعم، هو الحديث كل سلامه، يعني ليه تسمي كل يوم عشان كل يوم عليك صدق. ايوه بس هو عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما واظب عليها كواظب على الوتر، يعني هو الحديث مش معناه انك انت تفعله كل يوم، هو بيبين لك ان ليش من ضمن فعل الحديث انه كانه صدق عن صح عن بدنك كل يوم، لكن هل واظب عليها مثلا كل يوم؟ فالذين قالوا بذلك وجدوا النبي لم يواظب عليها، فقالوا اذا السنه عدم المواظبه عليها حتى لا يظن احد ان هي كالوتر مثلا في افضل. لكن نقول ان لا حرج في من ما دام بين النبي صلى الله عليه وسلم الفعل فلك انك تفعل، يعني ما دام بين الفعل فلك ان تفعل ذلك سواء واظب النبي او لم يواظب، يعني واظب عليه، لكن هناك اشياء طبعا واظب عليها اكثر فنقول مؤكده اكثر، لا يظل الكلام لا ينكر فيها. نعم. لا ليس تعديا. لا لا أقول تعديا. يعني هو مش ركعتين دول بتغني عن اللي هو مثل تغني عنهم في ايه يعني؟ هو الحديث يسمع على انت بتحاسب كل يوم فاتوره يعني ولا ايه؟ لا هو يسمع على كل سنه صدقه كل صدقه. ايوه نعم الحديث معلوم. طيب ايش؟ عن ذلك طيب ما ركعش ركعتين دول يفضل يعني كده انت هتخليها واجب عليه. كده هتخليها واجب. لا هي مش واجب طبعا. لا اصلا ابن القيم يرى ان هي مش سنه اصلا. ان مثلا صلاه عامل فتح 8 ركعات فقط يعني هو ده قوله. ان كان هذا ليس براجح يعني لكن اقصد اقول ان المساله متفاوته يعني فلا انكار فيها. من قال ذلك لا انكار فيها على احد. تفضل. الصحابه في الموضوع بتاع قبيل بني قريظه سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم كده اقر الاثنين فبالتالي الرايين صح. لا ما هذه بعض يقول لا نقول لا يمكن ان يكون الرايين صح. هو اقر ان ده اجتهد وده هذا اجتهد هذا اجتهد وهذا اجتهد فكان هذا له اجر وهذا له اجرين. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر وده اللي احنا بنصمت منه. لو انكر لكان في عدم انكاري دل على الخلاف فيه اجتهاد يعني هو فيه اجتهاد لكن هل الحق الاثنين؟ لا ليس حق الاثنين. الحق لابد ان يكون واحد. لكن بنقول هنا لو كان الخلاف فيه اجتهاد والاجتهاد معتبر فلا انكار فيه وده اللي فعل النبي لم ينكر على احد. لذلك احنا بنقول في فرق بين الخلاف والتنوع. التنوع ده اللي هو اللي احنا قلنا تنوع اصلا الادله دي لا اشكال في خلاف تنوع لكن في حق واحد. لكن في خلاف تنوع الحق متعدد اللي هو كما قلنا الاذكار الصلاه على النبي لان ورد في كل منه دليل فاصبح هذا حق وهذا حق وهذا حق لان كله بدليله حق يعني ولا يضاده. لكن هنا الذي يضاده اما انك تقول الخلاف تنوع يعني في حظ من الادله والفهم فلا انكار وده اللي نقوله بني قريظه. لكن لابد ان يكون الحق واحد اما يصلوا في الطريق ويدركوا الصلاه على وقتها وده اللي رجحه الكثير او يكون الحق ان هو كان لا يصلوها الا في بني قريظه كما كان. فاي التفسيرين هو لابد يكون الحق واحد يعني اما النبي صلى الله عليه وسلم يرى بانه يصلوها بني قريظه كما كان يبقى ده الحق او يصلوها يعني يسرعوا عشان يدركوا هناك لكن لو في الطريق الوقت هينقضي يصليها في الوقت. لكن لا يمكن يقول انه اراد الاثنين انه هنا او هنا لان هنا جوه هنا داخل الوقت وهنا خارج الوقت ففي تضاد. لكن هو الاشكال ليش ما انكر لانه الفهم قد يؤديهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يفهم منه هذا او هذا فلم ينكر عليهم لذلك. لكن الحق لا يمكن يكون الاثنين معهم الحق. فهمت المقصود؟ وان كان البعض قال ذلك لكن هو الصحيح انه لا يمكن ان يكون الاثنين مقصودين اصلا في هذه المساله. الخلاف اللي ايش اللي ما بين المذاهب يعني هو لو حد يدرس مثلا مذهب الحنفي نعم ياخذ بقول الامام ابو حنيفه في مساله الزواج الزواج المراه في الوليد ويظن انه على الحق طبعا ايا كان هو المفترض ان ايا كان بيدرس اي مذهب انه يتبع الدليل. لو تبين له ان هذا الحكم في مذهبه مخالف للدليل يعني الراجح ليس مع المذهب لابد ان يترك هذا ويتبع الدليل. وهذا الذي فعله العلماء المحققين من كل مذهب. وفي علماء محققين وفي علماء مذهبيه في كل مذهب معروف اي مذهب الاربعه تجد حتى يقول لك عايز تاخذ المذهب قول المذهب روح للعالم الفلاني اللي هو ليه كتب وتصانيف لن يخرج عن المذهب فتعلم منه قول المذهب في المذهب. وفي علماء من في المذاهب محققين مجتهدين يعني هو الان لا يتقيد بالمذهب يقول اين. وطبعا مثلا النووي من العلماء اللي في الشافعيه اللي هم خالفوا المذهب في بعض المسائل ورجع للدليل خرج الدليل. كذلك الحنابلة هتلاقي عندهم كذلك المالكيه ستجد بذلك مثلا الأحناف غالبهم حقيقة مش لشيء بس قالوا إلا بعض الأصحاب حتى صاحبي أبو حنيفة بعضهم خالف وقال لكن المفترض إن أصل قول المذاهب هكذا يعني قول أئمة المذاهب قال لو كان قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربه بقولي عرض الحائط. وطبعا يعني أئمة المذاهب قالوا ذلك بل بعض الأصحاب في المذاهب زي مثلا الغزالي أو الجويني قال ما قلدنا الشافعي بل اجتهادنا وافق اجتهاد الشافعي. هو امام المذهب. لكن يريد ان يبين لك ايش؟ ان هما لا يقولوا بالتقليد، هو يقولوا بالاجتهاد. فلو الاجتهاد ده وافق امام المذهب قالوا به، وافقوا، لكن لو الاجتهاد سيخالف كان سيقول بالمخالف. وهذا يبين لك. لكن متى تصل الاصليه في عامي ومتبع او مقلد ومتبع والمجتهد. فطالب العلم هيبقى في المتبع. متبع قول احد الائمه، لكن طبعا بعد الترجيح ان ده اللي يراه موافق للدليل. المقلد ما يعرفش حاجه، هيسمع كلام الشيخ وخلاص. المتبع ده طلاب، غالب طلاب العلم اللي هم لن يخرجوا عن قول من الاقوال اللي موجوده في كتب الفقه. ما هو اي قول هتقوله مش هتخرج عن قول موجود في كتب الفقه، تنسب لاي الناس، مش هتقدر تاتي بالقول لا مش موجود في كتب الفقه، لا يمكنك تاتي بذلك. لكن في الاخر انت ستكون متبع لاحد، بس انت اللي ستقول انا وافق قولي اللي انا بقول به قول فلان تبعته في ذلك، لكن مش هتتبعه تقليدا، هتتبعه لانك رايت ان هذا القول موافق للدليل. وده المفترض عليك طالب العلم. حتى في دراساتي للمذاهب بنقول ذلك، انك بتتاسس على المذهب لكنك لو وجدت، لكن هي اشكال متى تعلم انك ايه. وهنا بقى المذهبيه اللي ما بيحبوا يقرصوا شويه على الشباب الاخوه الطلاب في المساله، يقول لهم انت امتى هتعرف انك خالفت امام المذهب؟ لما تدرس وتفضل يفضل مغرقك بقى في المتون والحواشي وحواشي الحواشي وكل شيء، تفضل عايش عمرك كله عشان مش هتخرج لغايه لما تبقى تقدر تقول انا ايه ما هخالف المذهب. ودي فيها بعض الحق وفيها بعض غير الحق بصراحه. لان لو وصل لمرحله معينه وخلاص درس وقدر انه يفهم ان الدليل هنا الحكم ده موافق لهذا ويخالف المذهب خلاص. لكن لو انت قعدت تقول له انت عمرك ما هتوصل، يبقى انت بترجعه تاني للمتاخرين اللي قالوا بالتقليد والجمود، انك تفضل خلاص في المذهب يقول له ماشي على المذهب وانتهت، لانك مش هتوصل ابدا انك تعرف انك هتوصل اعلى من الاصحاب دولت فتخالفهم وتروح لقول تاني. وبالتالي عايز يقول لك ايه؟ ارجع للمذهب تاني وخد بقى اللي انت فيه وخلاص، ما تبحث. وده مش صحيح. وبرضه النقيد انه بيخلوا الناس دلوقتي اي واحد درس حاجه يفهم نفسه مجتهد فهو من نفسه بيخرج، وده مش صح برضه. لانك لازم تفهم ان لما بيكون علماء قالوا قول اكيد هم بحثوا، فلازم تتعمق حتى فعلا تستيقن ان انا ساخالف هذا القول بقول ثاني لان الدليل فيه اقرب وحقا الدليل فيه قريب وهكذا. مش المساله كده تشاهي يعني، انا عايز اخالفه عشان ابين ان انا مش متقيد بالمذهب واذن. طيب نذهب. طب نكمل ان شاء الله بعد الصلاه الحديث الذي تبقى في الباب حتى نختم الباب باذن الله تعالى. هناك احكام يجمع بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نعود لدرس سنه للنبي عاصم ونختم ان شاء الله الباب الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف أو الآخر حديث الثاني. قال حديث الذي رواه أنس بن مالك أن رسول الله قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام. طبعا الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث ثم ذكر الرواية التي وراء التي عن سكان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل ربي الله ثم استقم. وهذا الحديث أخرجه مسلم، هذا صحيح كما قال. وأيضا في رواية أخرى له عند مسلم قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. هنا قال قل ربي الله ثم استقم. وقال حتى هنا قال إسناده صحيح على شرط الشافعي أخرجه مسلم بإسناد المصنف وغيره. هو صحيح عند مسلم قل آمنت بالله ثم استقم، لكن هذه رواية عند غير مسلم عند الدارمي كما قال وغير ذلك. لكن هذا الحديث حديث تتمة هذا الباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن لنا الطريق المستقيم وكيف نسير عليه يبين لنا المؤلف هنا، طبعا ده ترتيب المؤلف يعني انه اتى بهذا الحديث يبين لك بانك لا يكفي فقط انك تسير في الطريق بل لابد ان تستقم على هذا الطريق، ويعني انك تستمر على هذا الطريق. واستدل بهذا الحديث الذي قلنا رواه في مسلم انه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك او غيرك اسال. فقال قل آمنت بالله ثم استقم. وهنا نبين قبل الدخول في شرح الحديث نبين حقيقة فقه الصحابي رضي الله عنه سفيان، لأنه لما سأل عن أمر دقيق، يعني سأل سؤالا دقيقا جدا عن أهم أمر في الدين، إنه يقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، كأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة له. وهذا يعتبر حقيقة من أداب السؤال المستحبة عند العلماء الذين يذكرون دائما ويسنون عن الصحابة في كثير من أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدل على فقههم واهتمامهم بأمور الدين الكبرى. وهذا الذي يعني يحتاج أن يتأسى به، بمعنى أن المرء عندما يسأل سؤالا مركزيا كما يقال، أو سؤالا مهما في أراد أن يتعلم، ويسأل العالم مثلا وجد عالما دخل المدينة أو التقى مع أحد العلماء أو أحد أهل العلم، فعندما يريد أن يتعلم ويسأل منه لابد أن ينتبه لكيفية السؤال، يسأل سؤالا يستفيد منه ويستفيد الحاضرين من ذلك. فهو يسأل عن كما جاء الصحابي هنا، فسأل عن سؤال عظيم كما قلنا، وهذا الذي مفترض أن يكون في طلبة العلم، أن يسأل سؤالا جامعا الجواب فيه يستفيد منه غالب الحضور، وإلا يعني يحسن صياغة السؤال. وأفضل شيء أن يأتي بجوامع العلم، أو سؤال يكون فيه مسائل هامة أو ضوابط هامة يستفيد منها السائل من المسؤول أصالة. وهذا أفضل من بعض الطلاب يعني ما يريد يسأل عن فضل العلم، الملح اللي في العلم مثلا، أو بعض الفوائد. هذه أمور يعني قد تستطيع أن تأتي بها من آخرين، لكن لما تكون تسأل عظيم أو تسأل صاحب علم أو شيء، فالمهم أنك تسأل أفضل عن سؤال في أصول العلم في ضوابط معينة تستفيد منها. وهذا الذي نقصد به فقه الصحابي سفيان رضي الله عنه فيما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب أرشد إلى جملتين عظيمتين، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه من جوامع الخير، قال قل آمنت بالله ثم استقم، إذن يتكلم عن الإيمان والاستقامة. وهذه أولا من طبعا من جوامع الكلم ومن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم. فكان دائما حتى لما يجيب يراعي مقام السائل، كما سأله الرجل في مثلا نركب البحر فأجابه عن أن الماء طهور لا ينجس شيء، أو قال هو الطهور ماء والحل ميتته، أجابه بزيادة عن الماء كمان الطعام يأخذه. مسأل سأل عن ماذا يلبس المحرم، فلما لم يعدد له الكثير عدد له ما ينهى عنه المحرم من السؤال، فسأله بما يفيده أكثر، إنك تنتهي عن ذلك والباقي حل لك، أي أنواع كثيرة في الحل. وهنا أيضا سأل عن أمر عظيم فيه، فقال أجابه بجملتين الإيمان والاستقامة. وكأن صلاح العبد وهدايته وتوفيقه في الدنيا والآخرة يرجع إلى الإيمان أولا ثم الاستقامة، ولابد من الإيمان ثم يستقيم على هذا الإيمان بعد ذلك، والاثنان يترتب عليهما الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماذا يا رب؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا بل وأبشروا، طبعا بل مش في الرواية، وأبشروا مش في الآية، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انظر هذا الآية مطابقة لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث مطابق لمعنى الآية، وفيه الإيمان وفيه الاستقامة. أما الإيمان ففيه صلاح القلب، لأن الإيمان فيه صلاح القلوب وزكاته وهدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور، وفيه العمارة القلب، هذا تكون بالأقوال وتكون بالأعمال، والأعمال أعظم هذه الأعمال أعمال التوحيد، وتطهيره يكون من الشرك ومن الدنس ومن المعاصي ومن الشهوات. فهذا الإيمان. ثم الاستقامة وفيها صلاح الجوارح، لأن الإيمان يكون في القلب، ثم تأتي الاستقامة بصلاح الجوارح الموافقة للإيمان، وأن الجوارح هذه تكون فيها الهداية والاشتغال بالطاعة وليس الاشتغال بالمعصية. وهذه الجوارح أن تحمى من الذنوب الظاهرة والذنوب الخفية ومن الشهوات والشبهات. من حقق الأمرين نجا وأفلح، نجا في الدنيا وفي الآخرة بالإيمان ثم بالاستقامة. ومن ترك الاثنين خاب وخسر بالكلية، لا خسر في الدنيا وخسر في الآخرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصى كان يوصينا، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله والإقرار الجازم بوجود الله، بربوبية الله، بألوهية الله، بأسماء الله وصفاته. ولا يصلح الإيمان هنا إلا بثلاثة أركان: الاعتقاد بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح. وهذا موجب الإيمان، ولذلك هذا ما أجمعت عليه أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة، على أن الإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان بستة أصول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا أجمع على ذلك، هذه أعظم الأصول في الدين، وهذا مدار سعادة المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، أنه يحقق هذا الإيمان. فهذه الوصية الأولى في حديث صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. ثم الوصية الثانية قال الاستقامة، والاستقامة معناها لزوم الطريق المستقيم. طب إيش معناها في الشرع؟ هذا في اللغة الاستقامة لزوم الطريق المستقيم، في الشرع التزام المؤمن بفعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. لذلك هي ثلاثة أنواع: استقامة القلب على الإيمان، واللسان على الذكر، والجوارح على الطاعة. لكن لا يكتفي ذلك، بل لابد نضيف وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يدور كلام السلف كله، لأنك إذا أردت أن تحقق الاستقامة لابد من استقامة القلب على الإيمان محله القلب، وعلى اللسان وعلى الذكر، والجوارح على الطاعة، لكن مقيدة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا كل كلام السلف يدور عليه. قال أبو بكر لما قال ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا، فسرها كذا أبو بكر رضي الله عنه على ثم استقاموا أن لم يشركوا بالله شيئا. عمر رضي الله عنه قال استقاموا والله لله بطاعته، ولم يرغوا روغان الثعالب. استقاموا والله لله على طاعته، ولم يراوغوا رغوان الثعالب. هذا كلام تفسير عمر رضي الله عنه للآية. وقال ابن عباس فيها قال استقاموا على فرائض الله، وهذا تفسير ابن عباس أيضا. وقال قتادة استقاموا على طاعة الله، وكل تفسير للسلف بداية من الصحابة للتابعين. والحسن كان إذا قرأ قول الله عز وجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال اللهم أنت ربنا فترزقنا الاستقامة، لأنه يدعو، يعني يدعو الله عز وجل بأن يرزقه الاستقامة كما رزقه الإيمان. وهذا أيضا، إذا عمل الاستقامة يتعلق بإيش؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح. ولا يصدق وصف الاستقامة إلا إذا ثبت عليها حتى الممات. هذا هو معنى الاستقامة، مش إنك تؤمن وقتا ولا تؤمن وقتا، لا، معنى الاستقامة اللي هو مقصود من سلم من تقول أمنت بالله، أو هنا قال أمنت بربي، أو قل ربي الله ثم استقم، أي المقصود هنا بأنك تثبت على ذلك حتى الممات، تثبت. لذلك قال في الحديث الذي معنا الآن أيضا، حديث الترمذي، إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا قال ثم قال إيش؟ قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. تفسيره للاستقامة: قد قالها الناس، كل الناس قالوا إحنا مؤمنين وبعضهم ادعى الاستقامة، لكن إيش قال؟ ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وهذا يبين لك أن الاستقامة والثبات، الثبات حتى الممات على هذا الطريق، لكن لا يشترك كما سنبين الثبات بالكلية. يعني إيش بالكلية؟ يعني لا يمكن لك لا تفعل معصية، لا، ليس هذا المقصود، لأننا الكل يقع ويفعل، لكن أنت ثابت على هذا الطريق، وإن وقعت فتستغفر وتتوب وتؤوب إلى ربك يقبل منك ذلك. فنسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين الثبات حتى الممات وحسن الخاتمة في ذلك أيضا. طيب، من أعظم مراتب الاستقامة، لأن الاستقامة مراتب أصالة، وهنا أن تجمع بين ثلاثة، وده فصلت كده. لا طيب، نعم. ثم هنا أعظم مراتب الاستقامة: أولا الاستقامة على التوحيد، الاستقامة على التوحيد بمعنى أن يخلص المؤمن عمله لله ويجتنب الشرك، سواء الشرك أصغر أو أكبر، ويجتنب وسائل الشرك التي تؤدي إلى الشرك أيضا، ولا يلتفت قلبه إلا لله، ولا يتقرب لأحد غير الله، ولا يرجو من أحد، ولا يخاف، ولا يتوكل، ولا يحب، ولا يرغب، ولا يرهب إلا الله عز وجل. هذه الاستقامة الأولى، الاستقامة على التوحيد لابد أن يأتي بها المرء. ثم الاستقامة الثانية والاستقامة على السنة، استقامة على السنة بحيث يتبع المؤمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا لابد لك حتى تكون قد أديت الاستقامة أو وصلت للاستقامة أن تستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء بقى. أنت في كل شيء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في قول، كل قول، في كل فعل، في كل إقرار. والسنة حتى تستقم عليها لابد تهجر البدع، وحتى تستقب على السنة كما قلنا في التوحيد، حتى تحقق التوحيد لابد تترك الشرك، كذلك حتى تحقق الاستقامة على السنة لابد لك أن تهجر البدع وأهل البدع والتبرؤ من البدع ومجالسة أهل البدع ونشر البدع وكل من الطرق التي تؤدي إلى البدع بعد ذلك أيضا. ثم الاستقامة الثالثة بعد التوحيد وبعد السنة الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى وعز وجل، بحيث يمتثل المؤمن في كل أفعاله سواء في الفرائض والنوافل ما شرعه الله وفي الأوامر، وينتهي عن كل ما نهاه الله عنه عز وجل سواء حتى في المحرمات أو لو أراد في المنكرات، يعني المحرمات من الفواحش والمنكرات. وهذا يتطلب منه أيضا أن يصحب أهل الإيمان ولا يصحب أهل الباطل، يجالس أهل الإيمان ولا يجالس أهل الباطل. ذلك فمن حقق الاستقامة في التوحيد والاستقامة على السنة والاستقامة على شرع الله فهذا هو الذي حقق الاستقامة بحق. للمسألة ليست ادعاء، لابد أن ننتبه الآن، توحيد خالص خالص لا شائبة الشرك فيه، وهذا عظيم جدا. شرك أكبر وأصغر، أنتوا دائما طبعا رايحين ناحية الشرك الأكبر، تقولوا لا في شرك أصغر بيقع فيه المرء، شرك الخفي والشرك الغير خفي من الأصغر، هذا مصيبة كبرى قد يقع فيه المرء. تحتاج إلى إخلاصك في التوحيد، تحتاج إلى متابعة السنة في كل شيء، مش تأتيك السنة فأنت ما يعجبك تفعلها وما لا يعجبك لا تفعله، وتحتاج تتبرأ من البدع وأنك تجانب البدع في كل شيء. ثم الأعظم والامتحان والابتلاء الأكبر أن تسير باستقامة على الشرع في كل أحوالك، في بيوعك، في شرائك، في نكاحك وفي طلاقك، في عبادتك، في تعاملك مع الناس، في الأخلاق وبينك وبين الجيران وغير ذلك. شرع، الشرع كامل أدى في كل حياتك. الاستقامة أنك تستقيم على شرع الله عز وجل في كل شيء من ذلك. لذلك تجد طوائف، طائفة حققت الثلاثة أو من حقق الثلاثة فهو من أهل الاستقامة، وتجد أناس حققوا التوحيد لكنهم تهاونوا في السنة وفي مخالفة أهل البدع وغير ذلك أصالة، وتجد ناس ممكن حققوا التوحيد لكن وحققوا السنة لكن تجدوا في مخالفته للشرع، لا يمتثل للشرع في كل شيء، تقول له العقد ربوي، تقول له هذا النكاح باطل، تقول له هذه العبادة فيها كذا، لا هو يتهاون في هذه المسألة. وقد تجد محقق للتوحيد أو هو مهتم جدا بالسنة لكن يأتي عند الشرع الهوى قد يدخل، فتجده يفعل ما يفعله في أمور الشرع أصالة، أو قد يتلبس بالشرك والعكس، تجده مداوم على السنة وهو يقول من أهل السنة، وتجده يذهب إلى القبور وإلى مساجد القبور ويقف ويجلس في اجتماعات الصوفية المبتدعة وغير ذلك، وهذا كله مخالف للتوحيد وغير ذلك. لذلك حتى تحقق الاستقامة ظاهرة وباطنة لابد أنك تحقق هذه الثلاثة، وبقدر ما أنك يعني تنقص الاستقامة عنك. الفرق الشرع الأوامر والنواهي، والسنة ملازمة فعل، زي تعريف السنة عند المحدثين لو قلت إن هي الصفة الخلقية والخلقية والفعل والأمر والنواهي، وفي فرق بين الأوامر الأوامر والنواهي في الشرع فرائض، المكروهات والمستحبات مش داخلة في المسألة، المستحبات والمكروهات مش داخلة في المسألة هذه كما تدخل في مسألة السنة، ففي فرق بين السنة وبين الشرع أصالة يعني. وطبعا المسألة هو يعني لو خدتها احنا خدناها بالتقييد ده ليه؟ عشان نبين الأوامر والنواهي، وإلا طبعا ما هو كله شرع أصالة، ما هو الشرع يشمل التوحيد والسنة، لكن احنا بنبين الفرق بين التوحيد والشرك لابد تحققه، يعني فرق التوحيد وفرق أيضا اتباع السنة وهجر البدع، والفرق أيضا أنك تأمر بقى بالمعروف والنواهي، فتجد ناس سمت السنة في كل شيء، لكن تعالى في الأوامر والنواهي في المعاملات وفي العقود وفي العبادة ما تجده لا يأتمر بكل الشرع فيه، فهذا لم يحقق الاستقامة بذلك أيضا. من معاني الاستقامة أيضا وخصائصها الوسطية والاعتدال، وهذه مسألة مهمة جدا، تجدها في كل شيء، تجدها في الاعتقاد وتجدها في السنة وتجدها في الشريعة، أن المؤمن يلتزم الطريق الوسط الذي قلناه في بداية الدرس اليوم، وهذا الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، يتجلى لك في مسائل كثيرة في الاعتقاد وفي غير ذلك. وهذا كان اتباع أهل السنة، السلف الصالح كانوا الوسط، وكذلك جعلناك أمة وسطا. لذلك تحقيق الوسط الوسطية تجده في أبواب كثيرة، باب الوعد والوعيد بين الخوارج وبين المرجئة، لذلك وسط أنت تكون في ذلك. باب القدر بين القدرية وبين الجبرية، تكون وسطا بينهم في ذلك أيضا. باب الأسماء والصفات، وسط بين المشبهة وبين المعطلة، أيضا تكون وسطا في ذلك. باب طاعة الإمام، وسطا بين الخوارج الذين خرجوا بالكلية وبين أيضا الذين غلوا في طاعة الإمام وقدموه حتى في معاصيه وفي غير ذلك، لابد أن تكون وسطا في ذلك أيضا. وسطا في باب الصحابة بين الروافض وبين الخوارج، الخوارج الذين عظموا الصحابة والروافض الذين سبوا الصحابة عليهم من الله ما يستحق، أيضا تكون وسطا في ذلك أيضا. فوسطا في باب كرامات الأولياء بين أيضا المعتزلة وبين الصوفية، بين من أنكر كالمعتزلة وبين من غال في ذلك كالصوفية، ولكن أهل السنة يثبتون، لكن وسطا في ذلك أيضا. إذن لابد لك أنك بأنك تدرك هذه الأمور وتقوم بها بضابط أهل السنة والجماعة، وهو ضابط الوسطية في ذلك. لأنك لابد تعلم أن الشيطان إذا جاء في أمر قد يأتي في الطرف الزيادة أو طرف النقصان، يعني الشيطان إذا ورد الأمر من الله قد يأتيك الشيطان في الزيادة وفي النقصان، إما أنك تزيد فيه فيكون فيه غلو، زي اللي يجي مثلا يتوضأ بدل الثلاثة التسليس أقصى شيء يقعد يتوضأ 5 أو 10 مرات، تقول لك الزيادة بحر بحب الزيادة، هذه مغالاة زيادة، ده من الشيطان. وكذلك يأتيك في النقص كذلك أيضا. فإذا الشيطان قد يلبس عليك في الغلو وهو الإفراط أو في التفريط، كما فعلت اليهود مع أنبيائهم وانتقصوا منهم، وفعلت النصارى مع عيسى بن مريم صلى الله عليه الأنبياء جميعا وغلوا فيه. وأهل السنة قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله. فهذا المقصود أن الشيطان قد يأتيك في إما يصور لك الغلو والزيادة أو يأتيك في النقصان والتنقيص من ذلك أيضا، لكن أنت عليك أنك تكون وسطا. انظر إلى أهل السنة كيف كانوا وسطا في كل باب، وتكون تسير على هذا الطريق يتحقق لك الاستقامة، فلا تقع لا في غلو ولا في تفريط أصالة. وهذه مسألة مهمة جدا. أيضا لابد يعني نبين المسألة التي نختم بها، أنه لا يشترط لما قلنا بأن المرء لابد أن يكون على الاستقامة، أنه لا يمكن أن نتصور أن وصف الاستقامة للمؤمن يعني في لزومه لكل الشرع في جميع الأوقات، لا، لأن هذا لا تكون إلا للأنبياء والرسل أو لمن وصل لمرتبة من المرتبات لا تقارن حتى إلا الأنبياء والرسل، لأن الإنسان معرض أن يخطأ، معرض أن يقع، معرض أن يرتكب شيئا يعني، ومعرض أن يضعف والشيطان يأتي، هذا لابد منه أصالة. وإلا لم يكن لآدم وهو أبو البشر جميعا عليه السلام ما وقع فيما وقع فيه، وأهواه الشيطان أيضا في ذلك أيضا. لذلك لا يسلم المرء من التفريط، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشد على إيش؟ على لزوم الاستقامة على حسب القدرة والتوفيق. وهذه نبينها، لأن البعض بيأتي يلوم نفسه كثيرا وأنه يظن أنه يريد الشيطان يوئسه لما يفعل المعصية والذنب أو يفعل شيئا فيوئسه من ذلك كأنه خرج بالكلية من الاستقامة. كل هذا خطأ أيضا، لكن عليك المقاربة من حال الاستقامة بقدر ما تستطيع ذلك، لأن كما قال الرسول الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه فسدده وقاربه وأبشره واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فهنا يبين لك الرسول أن لابد سيكون ساعة وساعة كما جاء الصحابي حنظلة وأبو بكر بن سلمة، ولابد أنك ستكون في علو وفي نزول. الإيمان هو كما قلنا يزيد وينقص أصالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا وضع لنا أصلا، قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى بين لك علاجا أنك إذا وقعت اتق الله حيثما كنت، نعم بس الاستطاعة أيضا، لكن قال ثم ذلك إيش؟ لم يكن لو إلا كان سكت، لكن قال واتبع السيئة الحسنة إذا ستقع. لكن الصحيح بقى أنك بعد ما تقع في السيئة إن الحسنات يذهبن السيئات، فالمرء يقع كما وقع الرجل في ما فعل في المرأة في السوق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظن أن فيه حد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر أو ما تكلم صلى، صليت معنا؟ قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فالصلاة تتبع فيها الحسنات تذهب السيئات الذي يقولنا هذا ذلك. وقد بين الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا هو المهم، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لأن حال أهل الاستقامة عدم الإصرار على الذنب، وهذه فارق بين من يصر على الذنب ومن يقع فيه أحيانا ولا يصر عليه. مستقيم وأهل طاعة ورجل يشهد له قد يقع في مزلة، في تعامل خطأ، في قول خطأ، في شيء خطأ، في كلمة أو غير ذلك، لكن لا يصر، يرجع ويتوب كما قال الله عز وجل عنهم في ذلك. هل حل الاستقامة أو يفعل الحسنات؟ إذا وقع منه التقصير والتفريط تجده يزيد من الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات وصالته. وهذه مسألة مهمة. ثم أيضا نختم بخاصية مهمة جدا، أن ينبغي على المؤمن المستقيم على الشرع ظاهرا وباطنا أن دائما يكون على خوف من الإخلال، على خوف من الإخلال في القصد لله عز وجل. يعني لا تركن إلى ما تفعل، لابد يكون عندك نوع من الخوف دائما في أعمالك، هل هي لله أم لا، وخوف في عدم قبول العبادة. في فارق بين الخوف وبين إساءة الظن، لأن الأصل في المؤمن يحسن الظن بربي. ما وفقك الله إلى حج أو عمر أو قيام ليل أو حفظ القرآن أو جلوس في مجالس العلم أو ينعم عليك بالمسائل العلمية إلا الله أراد بك خيرا، فأنت ما وفقك إلا لأنه يحبك ويريد الخير، فتحسن الظن بربك أنه سيقبل منك. الذي أوقفك في رمضان تقوم الليل وتصوم النهار يقبلك، بأن إذا أردت ذلك لله عز وجل. وهذا فارق، للبعض يسيء، لكن المقصود هنا لا، المقصود هنا بأنك لابد أن تكون دائما، هذا حال أهل الاستقامة الذين دائما يكونون على خوف ووجل من الله عز وجل أن يقبل منهم عبادته، وأنهم لا يغترون بكثرة الأعمال والحسنات الذين يفعلونها. وهذا أيضا إذا ليس تواضعا منهم لا، هذه تكون سمت وخاصية وجبلة نقول أو في أهل الاستقامة، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بهذه العبادة، هو الذي وفقه وسدده إليه، ولا يأمن مكر الله عز وجل، ولا يحمله ذلك على أنه يدل الإدلال والمنة على الله. هذا لا يكون من أهل الاستقامة أن يمن على الله أو يتدلل في غير ذلك، لأن المنة من الله عز وجل وحده أن وفقك إلى هذه العبادة، أن وفقت إلى طاعة العبادة، إلى مال تصدقت، إلى فعل فعلته، إلى غير ذلك، فهذا من توفيق الله وإعانته وتيسير العمل هذا من الله لك. فهذا هذه لابد أنك تجعل ذلك إلى الله عز وجل وترجعه إلى الله عز وجل. الله لا ينتفع بطاعة أحد ولا يضر معصية أحد، بل أنت الذي تنتفع بطاعتك وأنت الذي تضر بمعصيتك، فما كان منك من خير فهذا لابد أن تجعله فيه إخلاصا لله عز وجل، ويكون قصدك فيه لله عز وجل، وما كان من تقصير في العبادة فانسبه إلى نفسك، وأن تجتهد على ألا يكون في ذلك، أن يكون ذلك مستقبلا، وعليك بالقيام بالشكر للمنعم إن أنعمه، تشكر الله عز وجل بذلك أيضا، وتدعو الله أن يغفر لك تقصيرك والغفلة في بعض الأمور التي قد تقصر عنها ولا تستطيع أن تقوم بها. وهذا هو معنى تجريد الإخلاص لله والاجتهاد في الطاعة والتواضع، وهذا الذي قال عنه الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. وهذا لا تجده إلا في النفاق، يجمع الإساءة مع الأمن كمان، أما المؤمن يجمع الإحسان والشفقة. وهذا الذي قيل نزل في قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجل. قالت من المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ماذا يا رسول الله؟ الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجل هم الذين إيش؟ يسرق ويزني ويشرب الخمر يا رسول الله. ظنت ذلك، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة وهو يخاف الله، يعني يفعل ذلك وبيخاف الله عز وجل. قال لا يا بنت أبي بكر، أو قال يا بنت الصديق في رواية، قال لا يا بنت الصديق. لكن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله، يفعل الطاعة ويخاف الله عز وجل. فأهل الاستقامة محسنون في عملهم، مشفقون من ذنوبهم، وجلون ألا تقبل عبادتهم. أما أهل الاستقامة في الظاهر تجده مغتر بعمله ويفرح كثيرا بالعمل الذي يفعله أصالة، لأن الباطل لم يعمر عنده ولم يراقب القصد والإخلاص، فقد يذهب منه هذا العمل هباء منثورا أصالة. وهنا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل ربي الله ثم استقم، أيا كانت هذه أو تلك، تبين لك المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنك تستقيم على هذا الطريق حتى تلقى الله عز وجل. وإلا الناس أصنافا بذلك، كما نختم ذلك فيما هذه المسألة: مؤمن خلص، قالوها باللسان وصدقوها بالقلب واستسلموا وأزعنوا لها أنا ياسف بالأركان، وهذا المؤمن المخلص، أعلى الطبقات في ذلك أصلا. والصنف الثاني: مؤمن مخلطون، خلطوا بين عمل صالح وعمل سيء. قال وآخرون مرجون لأمر الله، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فقبلها يعني وأولئك إن شاء الله عز وجل يعفو عنه ويغفر لهم، لأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه كما قال سبحانه وتعالى. والصف الثالث هم أعتى الناس على المسلمين، قالوها باللسان ولم تدخل في القلوب، هؤلاء أهل النفاق، هم لا هم شر الناس على أهل الإسلام. ما وقعت الدول الإسلامية كلها من قديم الزمان إلى يومنا إلا بالمنافقين الذين أوقع الأمم أهل النفاق، هم شر الناس وأضر الناس على أهل الإسلام. هم نصبوا الحرب على أهل الإسلام ولو تلونوا بألوان ووجوه وملابس وأسماء، لكنهم أهل النفاق. يعلمهم الله ونحن لا نعلمهم، إلا إذا أعلمنا الله عز وجل بأمورهم. ولهم قرائن طبعا في ذلك قد بيانها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في زمانه ومن بعده أيضا، لكن حذرنا الله عز وجل من هؤلاء. وهؤلاء الذين أشد الناس ضررا على أهل الإسلام، وأشد الناس ضررا على أولياء الله عز وجل، وأشد الناس ضررا على عوام المسلمين أيضا بذلك. قالوا باللسان فتكانوا بين المسلمين، لكن قلوبهم كفار، بطونهم يكفرون بالله عز وجل. والمقصود أنك لا ينفعك فقط القول باللسان، قل آمنت بالله ثم استقم، علامة قولك بالله أو قل ربي الله ثم هوى هو الاستقامة. إذا لا ينفعك القول باللسان، لا يبد حتى تكون من أهل الإيمان الذين يصلون إلى جنة الله عز وجل أن يتبع اللسان مع القلب مع عمل الجوارح. وهذا هو معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، استقامة باطنة واستقامة ظاهرة لا بد منها. قال ثم استقم، استقامة بجميع أنواعها كما بينا حتى لا نكرر ما قلناه. هذا كان آخر الكلام في هذا الحديث، ونقف عند باب لزوم السنة. نعم، هذا هيدخل بقى المصنف إن شاء الله في أبواب التي ستأتي، باب لزوم السنة والبدع وغير ذلك. وقلنا هذا من فقه المؤلف عليه رحمة الله تعالى أنه ترتيب هذه الأبواب. نسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا فيها حسن الفهم والعرض والبسط والاتباع والعمل، وهذا أهم شيء، يعني حتى يعني نستفيد من هذه الآثار وهذه الأحاديث. ونكتفي بهذا القدر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة فيما سبق وما أراد صرف مع إذن جزاك الله خير. أنا عندي غيرك قلتها، عندي هنا إيش في روايتي وهنا أنت قرأت بعدك ولا غيرك؟ ما هو الحديث اللي قلت لك في مسلم، هو ما قالش هو أسأل عنها صح؟ لا قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فما نقول هذه الرواية اللي هو قال قل ربي الله ثم استقم، الثانية غيرك الذي قال فيها قل آمنت بالله ثم استقم. ما هو عايش بين القول هنا، ايش الاشكال؟ يعني اللي بين القول بين القول يبين لك القول، هيقول ايه يعني؟ يقول له ايش؟ قل امنت بالله. ما هو يعني مش المساله هي السياق، يعني انت هو ما ينفعش السؤال يقول هكذا اصلا، لان هو هنا قال ربي الله. طب ايش هيقول له ربي الله؟ قال قل ربي الله ثم استقم، مفيش فيها توجيه. يعني هو ما صحش اصلا انك تقول ليش ما قال، الا لو كان هذا عدم القول له معنى في عدم المعنى. لكن هو هنا قال قل ربي الله، طب هيقول ايش؟ ما هو لابد يقول له قل وتبين لك الايمان قولا يعني ايضا. هل يؤخذ منها دليل على ما احنا قلناه؟ طيب ما هو ده اللي قلناه، انه لابد يكون فيه القول. هو عايزه في ايات كثيره قولوا امنا بالله يعني. تفضل حبيبي جزاك الله خير. تفضل السلام عليكم. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله. فكره الوسط ان مع فكره ان الرسول صلى الله عليه وسلم خير ما لم يكن اثما يا استاذ، ما احنا قلناها في السنة بداود تقريبا، ولما تتبعكم انتم يوم الخميس او السبت، قلنا ما خير بين امرئ اختار ايسرهما ما لم يكن اثما مع وان دين يسر. هل يتنافون مع فكره الورع ولا لا؟ لا، ما فيش تنافي في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم له طبيعتين، طبيعة نبوية لا تخطئ وطبيعة بشرية تخطئ. مش طبيعة بقى، ايش الطبيعة هذه؟ يعني يقصد انه في امور النبوة، في امور ال هو قال انما انا بشر، مش قال انما انا بشر. ولما جاءوا في الثمار المدينة وقال لهم لا تؤبروها فلم تخرج، او قال لهم قال ايش انتم معنا بشؤون دنياكم، فجعلهم في ذلك، فقد يصيب وقد يخطئ. لكن في امور طبعا النبوة والبلاغ والرسالة الاصل ان هو يبلغ عن الله، لكن حتى لو اجتهد فالله عز وجل لا يقره. لو اجتهد وقال عبس وتولى، اجتهد في ذلك في تركه للأعمى، فنزلت الآيات بعدم إقراره على ذلك. لكن في مسائل الشرع لا يمكن أن يجتهد، وإما يقره الله أو لو كان لا يقره سيبين، هذه منتهية. لكن في أمور الدنيا قد يفعل أشياء كما جاء في الزرع ولا يصيب فيها أيضا. لكن كلمة الطبيعة هذه يعني المقصود انه في امور الشريعه لا يمكن طبعا ان يقع في مخالفاته، لكن في امور الدنيا قد يعني لما نزل مثلا في بدر فقال الحباب بن المنذر هذا المنزل انزلك الله يا رسول الله ام الحرب والمكيده والخداع؟ قال لا بل الحرب. فقال لا ننزل هنا، ننزل على البئر. وبرضه في الخندق اشار اليها كذا. طيب فهذه كلها لا اشكال فيها. نعم. تفضلي. طب سؤالك. طب ماشي تطلع. تفضل. خلاص انا هتصرف. عايز تمشي مش ده درس في السيرة. كل ما اسمعه ياتي في فكري انه ده مخالف لكل مواقف الرسول ورحمته بن. هو مهدر دمه يا استاذة. ليس منكم رجل رشيد فيقتله. هو مهدر دمه، رجل حربي يزم النبي صلى الله عليه وسلم كان ويؤذيه، فأهدر دمه في فتح مكة. فلما أهدر دمه وجاء الرجل وليس معه عهد، فالنبي كان يريد قتله، ولكنه خلاص لما أصر على المبايعة وعثمان كان معه فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ليس منكم رجل رشيد. هذه ليست رحمة إيه مع الكافر الحربي، ما هو هذه هو ربنا نجاه بقى من هذه. لكن هي لابد نفرق اين الرحمه اللي بنتكلم عنها. في فرق بين الكافر الحربي الذي اهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بعضهم قتل على اثار الكعبه. طيب طب اجعليها في درس الفقه، درس السيره ان شاء الله عشان نزيد اكثر من ذلك. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.